موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك الحالة اللي يوجد فيها الناس اليوم مع كثرة الفتن وكثرة الهجوم على ثوابت الإسلام وكثرة الأفكار والمناهج، وخصوصا لو الإنسان متأمل في واقع الشباب يجد كثرة المعاصي والمنكرات والفتن والشهوات والجنس والإلحاد والعلاقات المحرمة والشذوذ الجنسي، الأفكار سواء كانت أفكار صدامية أو تكفير أو أفكار نشأت في بيئة غربية مثل الليبرالية والعلمانية. حجم الفتن ضخم جدا، ولا شك أن الإسلام محارب ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. لكن حينما يكون دين المرء أعز ما لديه، حينما يكون دين المرء أعز ما لديه صدقا وحقا، مش ادعاءات ولا شعارات، يكون في المنافحة عنه بالغ الشجاعة متمسك به عظيم الاستقامة يصبر على الطاعة ويصبر على دينه مستمسكا به عاضا عليه بالنواجذ. لكن حينما يفتن الإنسان، أو بعبارة أخرى حينما يكون للإنسان اهتمامات أخرى، غارق في الشهوات غير مهتم بقضية استقامته طاعاته، مكبا على وجهه كما قال سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك من أيهما أنت؟ هل أنت محب لدينك منافح عنه عاملا له ومن أجله، أم أنك بعيد مفتون فرار؟ اهتماماتك الكرة، مباريات، مسلسلات، صورة سيلفي، كاندي كراش، وصبوي، ومزرعة سعيدة. لذلك فعلا الإنسان محتاج يفكر هو ما هو دوري. والله سوف تسأل، قال الله: يوم يسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق يسأل، فما بالك بالإنسان المفرط، الإنسان المقصر. واعلم جيدا أن غدا قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في القيامة ترى الظالمين وجوههم مسودة، أعاذنا الله وإياكم. وأهل الطاعة وجوههم بيضاء أشرقة. فمن أيهما أنت؟ هل أنت ممن يعمل ويتحرك في زمن قل فيه الناصر وقل فيه المعين؟ والسهام كل يوم تصيب هذا الدين. لذلك نافح، قاوم. إذا كان دينك أعز ما تملك فانظر إلى سلوكك وفعلك، وهو يجيب عليك بوضوح وصراحة، وإياك أن تخادع نفسك. لذلك دينك دمك، ولحمك. وأخيرا، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين؟ يا شباب، الإسلام يحتاج إلى جيل يعمل به. كونوا أنتم واعلموا، لو تخليتم وتركتم قال الله وإن تتولوا يستبدل سبحانه وتعالى، لأن الله عزيز سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب هذه الأمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن ساهم في عودة الأمة إلى مجدها وعزها وريادتها. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.